فليلتك الأولى في القبر تبيتها ولم تبت ليلة قبلها، وأما الليلة الثانية فليلة صبيحتها يوم القيامة، تقوم القيامة بعدها فلا خلائق ولا عمل، ويجمع الناس للحساب. وأما اليومان فيوم يأتيك البشير من الله إما بالجنة وإما بالنار والعياذ بالله، واليوم الثاني يوم تتطاير فيه الصحف فلا تدري بيمينك أم بشمالك تأخذ صحيفتك. نسأل الله تبارك وتعالى أن ييمن كتابنا وأن يجعل لنا عظة وعبرة في أنفسنا. إخوتنا في رحاب الإيمان، المقام ليس مقام كلام وإنما هو مقام ذكر وقرآن، ولكن أدعو الله تبارك وتعالى في هذه الساعة المباركة وفي هذه الليلة الطيبة أن يتغمد فقيدنا بواسع رحمته. اللهم ارحمه رحمة واسعة تغنيه بها عن رحمة من سواك. اللهم إن كان محسنا يا رب فزد في إحسانه، وإن كان غير ذلك فتجاوز عنه يا رب العالمين. اللهم أجده دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وولدا خيرا من ولده، وجيرانا خيرا من جيرانه. اللهم أسكنه الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. كما أسألك ربنا في هذه الساعة المباركة أن تبلغ ثواب هذه التلاوات إلى روح سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلى روح أهل بيته الأطهار الأخيار، وإلى روح المؤمنين والمؤمنات، وإلى روح فقيدنا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا. وتنا في رحاب الإيمان تلاوة قرآنية مباركة نستمع إليها من فضيلة القارئ الشيخ محمد حامد السلكاوي، فليتفضل مشكورا. صلوا على سيدنا النبي. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه. الله الله الله. نعم سيدنا رئيس عليك. إن الله بعباده لخبير بصير. الله الله الله. بسم الله الله أكبر. ذلك هو الفضل الكريم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا فمنهم ظالم لنفسه ولؤلؤا ولؤلؤا صدق الله العظيم.